من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة وأن المسرفين لهم أصحاب النار وحاق بآل فرعون سوء العذاب

ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وخلقكم من الطيبات ذلكم ولتبلغوا أجلا مسمى. ولعلكم تعقلون. Hello.